السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هدايا النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بنلتقي كل ليلة مع هدية جميلة وغالية من هدايا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لواحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. الليلة دي هدية غالية قوي، مش هدية واحدة، هدايا كتيرة جدا غالية لواحد من الصحابة. عايزين نعرف هو مين، فعشان كده كالعادة بنفتح علبة الهدايا ونشوف مين النهاردة صاحب الهدية الغالية دي. حقيقة واحد من الصحابة بذل حياته كلها عشان خاطر هذا الدين، ربنا أكرمه واستعمله واستخدمه في أن يكون سبب لنشر الإسلام في دولة أو في بلد من البلاد. من هو صاحب الهدية؟ ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. تعالوا نشوف الهدايا التي فاز بها من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نشوف جعفر ابن أبي طالب عمل إيه وقدم إيه عشان يفوز بالهدايا الجميلة ديت. نبدأ بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أول هدية إن النبي جعل جعفر ابن أبي طالب شبيها له في خلقه وخلقه. في الحديث الذي رواه البخاري وأحمد واللفظ لأحمد أن اجتمع جعفر ابن أبي طالب وعلي ابن أبي طالب وزيد ابن حارثة، الثلاثة اجتمعوا مع بعض، فكل واحد فيهم قال لا النبي بيحبنا أكتر منكم. جعفر بن أبي طالب قال النبي يحبنا أكتر واحد، وعلي بن أبي طالب قال لا ده النبي يحبنا أكتر واحد، وجعفر قال لا ده النبي يحبنا أكتر واحد. قالوا خلاص يعني إيه، نروح للنبي صلى الله عليه وسلم ونسأله هو بيحب مين فينا أكتر. طبعا كانوا حارسين جدا على إن هم يفوزوا بحب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما راحوا هناك كان أسامة بن زيد قاعد مع النبي، فالثلاثة استأذنوا، فأسامة بن زيد قال له يا رسول الله يعني جعفر وعلي وزيد الثلاثة بيستأذنوا، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما دخلوا فجعفر قال له يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا من الرجال، ففهموا ما عايزين يقولوا إيه، وعرف إن هم جايين عشان يسألوا عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. انظر بقى ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، عمر النبي ما يزعل حد، دايما بيطيب خاطر كل الناس اللي حوالين. قال له أما أنت يا جعفر فأشبه خلقك خلقي وأشبه خلقي خلقك، وأنت مني وشجرتي. الله. وأما أنت يا علي فختني زوج بنتي وأبو ولدي اللي هم الحسن والحسين، وأنا منك وأنت مني. ثم قال للثالث وأما أنت يا زيد وزيد بن حارثة فمولاي ومني وإلي وأحب القوم إلي. الله، يعني ما خلاش حد ماشي منهم زعلان، الكل ما شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم جبر بخطره، طيب خطره، قال له كلمتين في غاية الروعة يعني لا توازيها الدنيا ولا وما فيها. الهدية الثانية من النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر ابن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل بين فرحته بفتح خيبر، وفتح خيبر ده كان يعني حاجة ما شاء الله، لأن أعظم غنائم تقريبا حصل عليه المسلمون كانت في غزوة خيبر. فعدل النبي صلى الله عليه وسلم بين فرحته بفتح خيبر وبين فرحته بقدوم جعفر بن أبي طالب ومن معه من بلاد الحبشة. كانوا طبعا مهاجرين سنوات طويلة جدا هجرة الحبشة، وفضلوا هناك بفضل الله لحد ما استطاعوا يغرسوا للإسلام شجرة عظيمة جدا في بلاد الحبشة. وفي اليوم دوت والنبي صلى الله عليه وسلم هو راجع من فتح خيبر فوجئ بأنهم قالوا له ده جعفر بن أبي طالب عاد ومن معه من بلاد الحبشة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح لما لقي جعفر بن أبي طالب اعتنقه وقبله وقال والله ما أدري، والله ما أدري بأيهما أصر، بأكتر حاجة فيهم أصر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. بيقول والله العظيم أنا مش عارف فرحتي تكون بإيه أكتر، يكون فرحتي أكتر بفتح خيبر ولا بقدوم جعفر. فعدل ما بين فتح خيبر، خيالوا فتح خيبر وبين قدوم ورؤية جعفر ابن أبي طالب، عشان تعرفوا قدره عند النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. الهدية الثالثة، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ولمن معه من المهاجرين إلى الحبشة بأن لهم هجرتان. الحديث الذي رواه البخاري ومسلم لما عاد جعفر بن أبي طالب من بلاد الحبشة، طبعا قعدوا هناك سنوات طويلة جدا ويعني بذلوا مجهود عظيم جدا في الدعوة هناك إلى الله سبحانه وتعالى، ولما عادوا عمر ابن الخطاب لقي أسماء بنت عميس اللي هي زوجة جعفر ابن أبي طالب، فبيقول لها يعني حب كده يعني ايه حنسها كده زي ما بيقولوا، او يقول لها كلمتين كده ايه يعني خليها تندم على قعدتها في الحبشة. فقال لها: سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله منكم، اللي احنا بقى هاجرنا المدينة المنورة وسبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله منكم. فحزنت جدا وراحت قالت لرسول الله: يا رسول الله، عمر بن الخطاب بيقول ان هم سبقونا بالهجرة فيعني هم أحق بك منا يا رسول الله. فشوف النبي قال لهم ايه، فأم راح النبي عليه السلام طيب خاطرهم كلهم وقال لهم: ما توازيها الدنيا وما فيها. قال: ليس بأحق بي منكم وله وأصحابه، يعني عمر بن الخطاب وأصحابه لهم هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. إيه أهل السفينة؟ أهل السفينة المقصود بها السفينة اللي كانت رايحة الحبشة، هم راحوا سفينة واحدة، طبعا رجعوا أكتر من سفينة لأن هم سافروا إلى الحبشة 81، رجعوا ما شاء الله سفينتين كبار محملين بعدد كبير جدا من الذين أسلموا من بلاد الحبشة. يبقى بيقول لهم لهم هم بقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وكل الصحابة اللي كانوا معاه، قال لها: لهم هجرة واحدة، أما أنتم يا من عشتم في الحبشة واتحرمتم من رؤية النبي ومن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ليكم هجرتين مش هجرة واحدة. فعادت أسماء بنت عميس وأخبرت جعفر بن أبي طالب زوجها وأخبروا الصحابة كلهم، فكان اللي كانوا في الحبشة كانوا في قمة الفرحة لدرجة إن هم كل شوية يخشوا على جعفر وعلى أسماء بنت عميس عشان يسمعوا الحديث مرة واثنين وثلاثة وأربعة من فرحتهم بإن النبي قال لهم إن هم ليهم هجرة واحدة من مكة إلى المدينة، أنتوا لكم هجرتين بسبب إن أنتوا اتحرمتوا من رؤية النبي ومن صحبة النبي تلك السنوات الطوال. الهدية رقم أربعة، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر جعفر ابن أبي طالب، وخذوا بالك بقى من البشرة والهدية دي، إن ليه جناحين يطير بهم في جنة الرحمن. الكلام ده كان إمتى يا جماعة؟ كان بعد ما استشهد جعفر ابن أبي طالب في سرية مؤتة. عارفين حضراتكم سرية مؤتة كانت سرية عظيمة جدا هنحكي عنها دلوقتي. فجعفر ابن أبي طالب لما قتل واستشهد في سرية مؤتة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري فقال: دخلت الجنة البارحة فنظرت فيها فإذا جعفر ابن أبي طالب يطير مع الملائكة وإذا حمزة ابن عبد المطلب متكئ على سريره. والحديث الثاني رواه البخاري كان ابن عمر عبد الله بن عمر كان إذا حي عبد الله ابن جعفر يعني ابن جعفر ابن أبي طالب قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. وفي الرواية اللي عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير في الجنة مع الملائكة بجناحيه. إيه السبب إن ربنا إداله جناحين في الجنة يطير بهما في الجنة حيث شاء؟ لأن هو في الدنيا لما كان بيقاتل في سرية مؤتة اتقطعت إيديه الاثنين في سبيل نصرة هذا الدين العظيم، فربنا عوضه من إيديه اللي اتقطع دولت بجناحين يطير بهما في الجنة مع جبريل وميكائيل ومع الملائكة في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. السؤال اللي يخطر على بالنا جميعا: ماذا صنع جعفر بن أبي طالب وماذا قدم جعفر بن أبي طالب ليفوز بتلك المناقب والهدايا العظيمة من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ تعال نشوف بسرعة كده ماذا صنع جعفر بن أبي طالب، ولكن بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أول حاجة، جعفر بن أبي طالب كان من السابقين إلى الإسلام وأسلم قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم. تعرفين كان دار الأرقم دي المرحلة السرية اللي في بداية الإسلام، لا ده جعفر لحق النبي قبل ما يخش دار الأرقم وأسلم جعفر ابن أبي طالب. الحاجة الثانية، ترك الأهل والأوطان والديار يهاجر إلى الحبشة فرارا بدينه. يعني وانتم عارفين وذكرنا أكثر من مرة أن المولى عز وجل قارن بين ترك الأوطان والخروج من الأوطان وبين القتل، بل ولو أن كتبنا عليهم أن قتلوا أنفسكم أو خرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، فقارن المولى عز وجل بين القتل وبين ترك الديار والأوطان. رقم ثلاثة، ودي مهمة أو دي أهم حاجة في الموضوع كله، جعفر بن أبي طالب يا جماعة كان سببا في غرس بذرة للإسلام في بلاد الحبشة لا تقلع أبدا إلى قيام الساعة. الله، لما هاجر المسلمين يا جماعة، لما هاجر المسلمون إلى الحبشة أرسل المشركون خلفهم اثنين، عمرو بن العاص وعبد الله ابن أبي ربيعة، وودوهم هدايا بقى كتيرة جدا. قال لهم أكتر حاجة بيحبوها في الحبشة الجلود، خدوا كمية من الجلود، ودوا البطارقة، ودوا هناك بقى الحرس الخصوصي بتاع النجاشي، ودوا النجاشي كأنها رشوة يعني، في مقابل إن هم يدوكم اللي هاجروا إلى الحبشة عشان ناخدهم هنا بقى ونعذبهم ونفتنهم في دينهم ونبعدهم عن الإسلام تماما. فلما وصل عمرو بن العاص وكان في ما شاء الله كان ذكي جدا يعني. فقبل ما يوزع حاجه على النجاشي قال لا نوزع الاول على البطارقه اللي حوالين النجاشي ونخليهم هم بقى يقنعوا النجاشي ان هو يرد معانا هؤلاء المهاجرين مره اخرى. فما الذي حدث بين النجاشي وما بين عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعه؟ رفض النجاشي ان هو يسمع كلامهم وانه يرد لهم الصحابه يرجعهم الى مكه لحد ما يسمع اصحاب جعفر بن ابي طالب. فاجمعوا جميعا جعفر بن ابي طالب ومن معه من المسلمين وكانوا 80، قالوا طيب بكره هنروح نقابل النجاشي، مين اللي يتكلم؟ قالوا سيكون المتحدث الرسمي للاسلام او المتحدث الرسمي للمسلمين المهاجرين الى الحبشه هو جعفر بن ابي طالب. جعفر بن ابي طالب عمل ايه؟ حاجه لا تخطر على قلب بشر هنعرفها ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نشوف ماذا قدم جعفر بن أبي طالب عشان يفوز بتلك الهدايا العظيمة التي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياها. قلنا يا جماعة أول حاجة أسلم مبكرا، كان من السابقين، أسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم. الحاجة الثانية هاجر وترك الديار والأوطان فرارا بدينه إلى بلاد الحبشة وظل هناك سنوات طويلة جدا. في السنوات دي ما كانش قاعد كده، كان ما شاء الله شغال بقى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الحاجة الثالثة قلنا كان سببا في غرس بذرة عظيمة للإسلام في بلاد الحبشة. ليه؟ علشان لو حصل مشكلة في مكة وما عرفوش الصحابة ولا النبي صلى الله عليه وسلم يهاجروا إلى المدينة المنورة، يبقى ليهم وطن يقدروا يهاجروا إليه اللي هو بلاد الحبشة. النجاشي لما سمع عمرو بن العاص وهو طلب منه ان هو يرد لهم هؤلاء المهاجرين عشان يودوهم مرة تانية إلى مكة ويفتنوهم في دينهم ويعزوهم، طبعا هم قالوش كده، هو قال له يعني دول شباب يعني تركوا دين الآباء والأجداد وهم يعني حتى لم يدخلوا في دينك في النصرانية وإن هم يعني شباب ضلوا عن الطريق فعايزين نردهم لقومه عشان يعني إيه يهدوهم يعني. فالنجاشي رفض لحد ما يسمع كلام هؤلاء الصحابة، فاتفقوا جميعا إن محدش يتكلم إلا جعفر بن أبي طالب. حط نفسك بقى مكان جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. جعفر بن أبي طالب قدر يختصر الإسلام كله بكل تفاصيله في خلال دقيقتين فقط، لأن الملوك مش فاضيين نقعد نتكلم معهم بالساعتين والثلاثة. في دقيقتين تقريبا كان جعفر بن أبي طالب عرض الإسلام كله بكل تفاصيله على النجاشي. انظر ماذا قال جعفر بن أبي طالب. كلم مع النجاشي في 5 محاور في دقيقتين، 5 محاور بالظبط، يعني كلام مركز جدا. اسمع معايا بقى، هقرأ لك الكلام بالملة عشان تشوف ماذا قال جعفر بن أبي طالب. أول حاجة، المحور الأولاني بدأ يعرض مساوئ الجاهلية اللي كانوا عايشين فيها. قال لهم أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. خد بالك، ما ذكرلوش حاجات فيها خلاف بين الناس، ذكر له أشياء ما بيختلفش اتنين مع اختلاف ملتهم وأديانهم وعقيدتهم، ما يختلفش اتنين إن دي أشياء من أسوأ الأشياء، عشان ما ينخشوش يقول له طب أنت فاكر إن ده وحش ولا لا، ده في نظرنا إحنا كويس، لا، ذكر له أشياء ما يختلفش عليها اتنين. العنصر الثاني أو المحور الثاني بدأ يعرض عليه ويعرفه بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحب الدعوة. قال فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفته، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دون الله من الحجارة والأوثان. أظن برضو حاجة ما يختلفش عليها اتنين، وفي حد عقل يعبد حجارة ولا أوثان؟ بدأ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثالثة، بدأ يعرض عليه الإسلام نفسه اللي هو دعوة النبي، يعني في العنصر اللي قبليه بدأ يعرفه بالنبي نفسه صلى الله عليه وسلم، العنصر اللي بعديه بدأ يعرفه بالإسلام. فقال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. برضو حاجات لا يختلف عليها اثنين إنها من أفضل الأشياء. المحور الرابع، بدأ يحكي للنجاشي الظلم اللي وقع عليهم من كفار قريش. قال فلما فصدقنا، أي صدقنا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا. اللي حرموا علينا قلنا ده حرام خلاص، واللي قال لنا ده حلال قلنا ده حلال. قال فعدى علينا قومنا فعذبونا وافتتنونا على ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله جل وعلا وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. راح بقى في المحور الخامس والأخير بدأ يقول كلمات جميلة ورقيقة في حق النجاشي عشان يرقق قلبه. قال له فلما قهرونا وظلمونا يعني مشركي قريش وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. بالله عليكم لو واحد واخد رسالة دكتوراه يقدر يختصر الإسلام كله في خمس محاور في دقيقتين بالضبط، ده اللي عمله جعفر ابن أبي طالب. فما كان من النجاشي إلا أنه رفض أنه هو يردهم لعمر بن العاص وعبد الله ابن أبي ربيعة، وقال للصحابة أنتم شيوم في أرضي، أي أنتم آمنون في أرضي، محدش يقدر يقرب لكم بعد النهاردة، خليكم في أمان واعملوا اللي أنتم عايزينه. ولذلك اجتهد جعفر بن أبي طالب بعد ذلك وكان سببا، خذوا بالكم كان سببا في إسلام النجاشي اللي هو ملك الحبشة، كان سببا في إسلام النجاشي وعدد كبير جدا من الناس اللي عايشين في الحبشة وكانوا نصارى، لدرجة أنهم سافروا 80 رجعوا سفينتين كاملين محملين بعدد كبير جدا من نصارى الحبشة الذين أسلموا وجاءوا وعاشوا في المدينة المنورة بعد ذلك، وعدد أكبر منهم عشرات المرات كان موجود ما زال في الحبشة ولكنه أسلم على يد جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. رقم 4 من ضمن الأشياء التي بذلها جعفر ابن أبي طالب أنه قدم حياته كلها فداء لهذا الدين في سرية مؤتة. سرية مؤتة معروف يا جماعة، السرية هي التي لا يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بل يخرج فيها الصحابة. النبي لما أمر الصحابة على سرية دي اسمها سرية، إنما إذا خرج النبي بنفسه مع أصحابه تسمى غزوة. ده الفرق بين الغزوة وبين السرية، دي كانت سرية. كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أخرج سرية كان يؤمر عليها أميرا واحدا، ولكن لأهمية سرية مؤتة أمر عليها ثلاثة. قال على القوم زيد بن حارثة، فإن قتل فمن بعده جعفر بن أبي طالب، فإن قتل فمن بعده عبد الله ابن رواحة. دخلوا في سرية مؤتة، كان عدد المسلمين في سرية مؤتة جماعة أرجو أن أنتم تتخيلوا العدد ده، عدد المسلمين 3000، عدد الكفار 200000، خبر أبيض، حاجة والله لا تخطر على قلب بشر، لدرجة أن هم لما عرفوا عدد الكفار وهم يدوب قبل ما يخشوا على مؤتة بحاجة بسيطة قالوا لا استنوا بقى، يا إما نبعت للنبي يبعث لنا مدد، يا إما نرجع وإحنا معذورين، يا إما بقى نخش ونقاتل وأمرنا إلى الله والجيش كله هيفنى. فإذا بعبد الله بن رواحة يقول يا قوم والله إن الذي تخافون منه للذي خرجتم له تطلبون، أنتوا طالبين إيه؟ يا إما النصر إما شهادة، والله لا نقاتل هؤلاء القوم بعدد ولا عتاد ولا عدة ولا منع، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله عز وجل به، فسيروا وأبشروا فإن الله وعدنا إحدى الطائفتين إما النصر وإما الشهادة. فشد ذلك في عضدهم ودخلوا ليقاتلوا ويجاهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. التقى الناس، التقى المسلمون مع المشركين، فقاتل زيد بن حارثة اللي هو أول واحد خد راية النبي صلى الله عليه وسلم، قاتل زيد بن حارثة حتى قتل، شاط في رماح القوم، ثم أخذ الراية من بعده جعفر بن أبي طالب زي ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط. أخذ راية جعفر بن أبي طالب وإذا به يقتحم من على الفرس بتاعه ويقتل الفرس. تخيلوا حضراتكم عشان إيه؟ عشان ما يفكرش أنه يهرب ولا يروح هنا ولا هنا، وطبعا ما كانش حلال أنه يقتل الفرس لكن ده اللي حصل. ثم قال يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذ لاقيتها ضرابها. فدخل فقاتل وهو يمسك الراية، فقطعوا يده اليمنى فأخذها بيده اليسرى، فقطعوا يده اليسرى فأخذها بين عضديه فشقوه نصفين. جعفر بن أبي طالب وهو داخل بيقاتل بيقول يا حبذا الجنة واقترابها، أنا حس الجنة قريبة جدا، كان إحساسه بالجنة عجيب جدا، حس الجنة كأنها قدام عينين. في اللحظة ديت عارفين حضراتكم لما بيقال إن في بث مباشر، يبقى واحد عامل مؤتمر في استراليا، عامل مؤتمر في امريكا في اوروبا، واحنا قاعدين مثلا في مصر او في المملكه السعوديه او في اي بلد، واخد بالك، واحنا شايفينه على الشاشه بث مباشر. حصل للنبي صلى الله عليه وسلم حاجه زي كده ولكن من عند الله سبحانه وتعالى. النبي فين في المدينة صلى الله عليه وسلم واقف، والحديث رواه البخاري، وهو بيقول وفي أثناء المعركة ما هي دايرة النبي واقف وسط الصحابة بيقول لهم أخذ الراية الآن زيد بن حارثة فأصيب. ده النبي بيوصف وصف تفصيلي، هو في المدينة وهم فين في مؤتة على بعد حوالي 1000 كيلو، بيقول لهم أخذ الراية الآن. ما كانش في أيامهم بقى ساعتها لا قمر صناعي ولا موبايلات ولا أي حاجة خالص، وإنما كان في وحي من السماء جبريل بيخبره وبيقول له صورة حية في لحظتها. يا جماعة تخيلوا بقى الإعجاز اللي حصل. فبيقول أخذ الراية زيد فأصيب يعني قتل، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له فهو سيف الله المسلول، وكان النبي يدمع تدمع عيناه ويبكي صلى الله عليه وسلم حزنا على زيد بن حارثة وحزنا على جعفر بن أبي طالب وحزنا على عبد الله بن رواحة. استطاع خالد بن الوليد أن يعمل خطة عظيمة جدا للانسحاب الجميل الشريف الحر ويطلع بالجيش سالم بعد ما قتلوا عدد كبير جدا من هؤلاء المشركين. دي بعض الأشياء التي قدمها جعفر بن أبي طالب، أشياء والله العظيم لا تخطر على قلب بشر. كفاية إن هو يكون سبب دخول الإسلام في بلاد الحبشة، وكفاية نقدم حياته كلها خدمة لدين الله سبحانه وتعالى، تتقطع إيدي اليمين وعين الشمال وبعدين يأخذ الراية بين عضلي ثم يقسم نصين، كل ده فداء لهذا الدين. يا ترى حضرتك وحضرتك ناويين تقدموا إيه خدمة لهذا الدين العظيم؟ يا ترى ناويين تبذلوا جهد الخدمة دينكم وبلادكم قد إيه عشان لما نلقى النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم نشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ من بعدها أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.